طيب. ويظهر لي أنه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام ده درس جديد يعني. إيه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين. قال المؤلف رحمه الله: ويظهر لي أنه لا تعارض بين قول الخطيب وقول ابن الصلاح. نعم، هنا نكتب الجمع بين الأقوال، نضع عنوان الجمع بين الأقوال، سيجمع المصنف بين كلام الخطيب وكلام ابن الصلاح. طيب، كلام الخطيب خلاصته هو أنه إذا عمل العالم بخبر من روى عنه لأجله، يعني عمل بخبر لأجل الراوي أو نعم أو لأجل الخبر، فيعتبر هذا توثيق. بينما كلام ابن الصلاح هو مجرد عمل العالم أو فتية العالم على وفق حديث أو على وفق حديث أو على ما يوافق حديث، فهذا صحيح، كلاهما كلامه صحيح في رأي المصنف الآن الجمع، إنه ابن الصلاح يتكلم عن مجرد موافقة العالم، موافقة فتية العالم أو عمل العالم لحديث، هذا لا يعتبر تصحيح لهذا الحديث ولا توثيق لراويه. بينما كلام الخطيب هو لا، من عمل من أجل الحديث، واضح، فيعتبر أن هذا توثيق، هذا هو الجمع. قال أيوه، لأن الخطيبة نعم، لأن الخطيبة قد قيد كلامه بقوله من روى عنه لأجله. نعم. فالحكم هنا خاص بحديث راوي معين بخلاف كلام ابن الصلاح حيث وافق العمل حديثا ما. نعم، لكن هذا الجمع الذي ذكره الآن المصنف رحمه الله سيبقى عليه إشكال، ما هو؟ إنه حتى ولو كان عمل العالم أو فتي العالم لأجل حديث لا يمنع، لا يعني سيبقى عليه إشكال، ما هو؟ إنه هذا قد يكون هذا العالم ممن يرى العمل بالحديث الضعيف، فهل نعتبر إنه مجرد عمله وفق حديث أو لأجل حديث، عفوا لأجل حديث، هل يعتبر تصحيح؟ قد يكون هو ممن يعمل بالضعيف، أو أنه عمله من باب الاحتياط، إذن لن يكون عمل العالم أو فتي العالم من أجل الحديث قاطعا في التصحيح، تصحيح يعني ليس نصا في التصحيح منه، وإنما هو محتمل. طيب، الآن سننتقل إلى مسألة المخالفة، قوله وأما إذا كان عمله إلى آخره، اكتبوا مسألة المخالفة. ما هي مسألة المخالفة؟ اللي عكس الأولى، إذا كان عمله لأجل حديث هل هو تصحيح أو غير تصحيح؟ طيب، مخالفته للحديث هل هي تعتبر تضعيف للحديث؟ الجواب المتبادر إيش هو؟ إنه لا، واضح ولا لا؟ إنه ليس هذا تضعيف للحديث، لأنه قد يعمل العالم بما يخالف الحديث لأنه يراه منسوخ أو لم يعلم به أو لأنه مقيد أو لأنه طيب أو لأنه يعني مخالف لما هو أولى منه أو نحو ذلك. طيب تفضل. وأما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه فهل يعتبر ذلك قدحا في صحته أو جرحا في راويه؟ قال الخطيب البغدادي: إذا روى رجل عن شيخ حديثا يقتضي حكم من الأحكام فلم يعمل به لم يكن ذلك جرحا منه للشيخ. نعم. وكذلك قال ابن الصلاح: وهكذا نقول إن عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث، كذلك مخالفته للحديث ليست قد حمنه بصحته ولا في راويه. نعم، تعليل هذا. وتعليل ذلك: احتمال أن يكون العالم قد ترك العمل بالخبر لما يلي. نعم. لخبر آخر يعارضه أو عموم أو قياس. إذن لمعارضة ما هو أقوى. نعم. أو لكونه منسوخا عنده. نعم. أو لأنه يرى أن العمل بالقياس أولى منه. نعم. قال الخطيب: وإذا احتمل ذلك نجعله قدحا في راويه. إذن مثل الاحتمال في عمله لأجل حديث كذلك، ما دام تطرق إليه الاحتمال، هذا العمل تطرق إليه احتمالات كثيرة، لا يمكن أن نقطع بأنه تصحيح منه. طيب، الآن مسألة ما يعرف به ضبط الراوي، اكتبوا مسألة قبل كلمة ما يعرف به ضبط الراوي. تفضل. إيش يعرف ضبط الراوي؟ بأمور هي: واحد، مقارنة رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان. نعم. فإن كانت روايته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة لها في الأغلب. نعم. والمخالفة نادرة فهو ضابط ثبت. إذن فإذا كانت روايته موافقة، هذا واحد، أو موافقة في الأغلب، هذا الاحتمال الثاني، والمخالفة شيء نادر، فهو ضابط ثبت. إذن الطريقة الأولى التي يعرف بها الضبط هي مقارنة المرويات. ونعم، طيب وبقي شيء أن نقول أنه لا إيه، لكن المقارنة هذه طريقة المقارنة هي الطريقة التي يعتمد عليها كثير من النقاد في معرفة أحوال الرواة، يعني المتقدمون كلاما على الأئمة المتقدمون كانوا يعرفون الراوي ويحكمون عليه في الغالب أو نقول في أكثر الأحيان على إيش؟ على مقارنة رواياته بروايات الآخرين وكثرة المخالفة وقلة المخالفة وهكذا. هذا وهناك طرق أخرى لكنها أقل. الطريقة الثانية اللي هي امتحان الراوي واختباره، وهذا ما كان بكثرة، يعني أكثر النقاد ما كانوا يمتحنون الراوي ويسألونه بكثرة، في الغالب لا، كانوا يحفظون مروياته ويختبرون مخالفته لغيره. طيب قال وإن كانت روايته كثيرة المخالفة لرواياتهم فهو مختل الضبط لا يحتج بحديثه. طيب الآن مسألة جديدة، اكتبوا مسألة. نعم. لكن إذا كان للراوي أصل كتاب صحيح وقد التزم بالأداء منه دون الاعتماد على حفظه فقد قبلت روايته. طيب قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه. طيب الآن سينتقل للأمر الثاني، الطريق الثاني الذي يعرف به ضبط الراوي. أكمل. امتحان الراوي بأساليب متنوعة، منها ألف أن تقرأ عليه أحاديث تدخل ضمن رواياته لينظر أيفطن لها أم يتلقنها. نعم. كما فعل يحيى بن معين في امتحانه لأبي نعيم الفضل بن ذكين. نعم. قلب إذن الأولى أن تقرأ عليه أحاديث تدخل ضمن رواياته. كيف يأتون؟ مثلا يقرؤون عليه مرويات الشيخ نفسه وهم يقرؤون عليه رواياته فيدخلون حديثا من غير مروياته ويشوفوا ينتبه ولا ما ينتبه. يعني مثلا يقرؤون على الإمام مالك الموطأ وهم أثناء قراءة الموطأ يأتون بحديث من خارج الموطأ ويدخلونه في الموطأ ويقرؤونه على أنه من كتاب من الموطأ فينظرون هل يتفطن ولا ما يتفطن. هذه طريقة يعرفون بها ضبط الراوي. فإذا كان الشيخ متقن وضابط يتفطن يقول لا هذه ليست من إيش من مروياتي فيخرجها. أما إذا كان ما هو دقيق فيقبلها فيدخلون عليها أحاديث كثيرة ويتلقنها ويقول نعم أو يعني يسكت عليها ويعتبرها من مروياته فتعرف بهذا. طيب هذه الطريقة الثانية. ما طيب أكمل الله يحفظك. تفضل. قلب الأسانيد بتركيبها على غير متونها كما فعل محدثو بغداد في اختبارهم لحفظ البخاري. هذه طريقة ثانية، إنه يأتون يسألونه عن أحاديث ويقلبون له المتون والأسانيد، يعني يأتون بالحديث بإسناد الحديث الأول ويضعون عليه متن الحديث الثاني ويجيبوا الإسناد الثاني ويضعون عليه متن الأول ويجيبوا الثالث ويضعون عليه متن الرابع، يعني حديث معروف عن أبي هريرة يجعلونه عن ابن عباس وحديث مشهور عن ابن عباس يجعلونه عن ابن عمر وحديث عن ابن عمر يجعلونه عن ويقرؤون عليه. فإن عرفها فهو متقن وإلا فلا. أكمل يا شيخ. وامتحان مثل هذه الأساليب محل خلاف بين أهل العلم في جوازه ومنعه. قولان يعني قول في جوازه وقول في بمنعه أبدا، أنه ما يفعل مثل هذا لأن مسألة خطيرة. طيب الآن سيذكر ليش ما هو تعليل ولماذا منع من منع ذلك. نعم. قد كان يحيى بن سعيد القطان ويقول لا أستحله، وعلل المنع من ذلك بأمرين هما: ألف ما يترتب عليه من تغليط الممتحن لمن يمتحنه قد يستمر على روايته لظنه أنه صواب. نعم هذا أمر، يعني الأحنان عندما عندما نقلب الأحاديث ونغير فيها قد يظن الممتحن ولا لا تغليط الممتحن ولا تغليط الممتحن لمن يمتحن سبب له فقد يظن انه هذا صواب ويصر على هذا الباطل على انه صواب. نعم. الثاني انه قد يسمعه من لا خبرة له فيرويه ظنا منه انه صواب. نعم. وكان نعم. شعبة بن الحجاج ويحيى بن معين يمتحنان بعض الرواة بقصد اختبار ضبطهم. نعم. وقد رجح الحافظ ابن حجر جواز الامتحان بأن مصلحته أكثر من مفسدته لما فيها من معرفة مرتبة الراوي في الضبط بأسرع وقت، لكن بشرط لا يستمر عليه بل ينتهي من انتهاء الحاجة. نعم. طيب أكمل يا شيخ. شروط المعدل والجارح. يشترط في المعدل والجارح أربعة شروط هي: واحد أن يكون عدلا، اثنان أن يكون ورعا يمنعه الورع من التعصب والهوى، الثالث أن يكون يقظا غير مغفل لئلا يغتر بظاهر حال الراوي، يعني لا يغتر بحال الراوي بظاهر حال الراوي فيوثق من ليس ذي ثقة أو يضعف من ليس ضعيف، وهكذا. إذا لابد يكون يقظ. نعم. الرابع أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل لئلا يجرح عدلا أو يعدل من يستحق الجرح. طيب، إذن هذه أربعة شروط في من يعدل ويجرح. الآن سننتقل إلى مسألة، اكتبوا مسألة قبول الجرح والتعديل مفسرين أو مبهمين. طيب، تفضل يا شيخ. المراد بتفسير الجرح والتعديل بيان أسبابهما والمراد بإبهامهما. أيوة، عدم أسبابهما. هنا سوي خط خلاص، أفصل بين الجملتين. المراد بتفسير الجرح والتعديل بيان أسبابهما. ما معنى تفسير الجرح والتعديل؟ بيان تفسير الجرح يعني بيان سببه، هذا المقصود. طيب، وما المراد بإبهام الجرح والتعديل؟ عدم بيان السبب، واضح هذا. والمراد بإبهامهما عدم بيان الأسباب. نعم، يعني إذا قالوا فلان ضعيف فهذا إيش؟ هذا مبهم ولا مفسر؟ مبهم. فلان ثقة، مبهم ولا مفسر؟ مبهم في الجرح. أقرأ، الله خليك. المراد بتفسير الجرح والتعديل يعني ثقة. إيش؟ رد علي. مبهم يا شيخ، مبهم. هاي شوف، يعني كل جواب راح يجيبوه إلا الله أعلم، هذه ما راح تقال. يا أخي، هذا جرح، هذا جرح مبهم والتعديل مبهم. ثقة، ما قلت ليش ثقة، ما قلت رجل مصلي مزكي صائم قائم، هذا هو التفسير. تفضل. والمراد وقد اختلف العلماء في اشتراط التفسير، لكن إذا قلت فلان كذاب، كذب في حديث كذا، سرق حديث كذا، هذا جرح مفسر. طيب، هذا تفسير جزئي. إذا قلت كذاب أو سيء الحفظ أو كذا، هذا تفسير لكنه ما هو تفسير كامل، تفسير جزئي، لأني أحتاج أقول لك أثبت لي أنه كذاب. طيب يا شيخ. وقد اختلف العلماء في اشتراط تفسير الجرح والتعديل على خمسة أقوال. على خمسة أقوال. طيب، الأقوال طبعا هي الآن منطقية ترى، على فكرة، لأنه هي مسألتين، تعديل وجرح. تفضلوا. القول الأول، مذهب الجمهور، يقبل التعديل مبهما. ضع رقم واحد، التعديل يكون مبهم. تفضل. والجرح لا يقبل الجرح إلا مفسر. إلا مفسر. ضع رقم اثنين. إذن التفريق، مذهب الجمهور التفريق، فالتعديل يقولون لابد يكفي أن يكون مبهما. لماذا؟ قالوا لأن التعديل يصعب ذكر أسبابه، أما الجرح فلا بد أن يكون مفسرا لأنه لا يصعب ذكر أسبابه. هذا القول الأول. أسمع، خلنا نمر على الأقوال بسرعة قبل ما نقرأ. القول الثاني اللي هو العكس، يقبل الجرح مبهم والتعديل لا يقبل إلا مفسر. عجيب، ليش هذا؟ قالوا لأنه الذي يجرح إمام خلاص عارف السبب، أما التعديل فقد يحصل تصنع للإمام فينخدع، لازم يذكر لنا الأسباب. القول الثالث أنه كلاهما يحتاجان إلى تفسير، لابد أن يكون التعديل مفسر والجرح مفسر. القول الرابع عكسه، وهو كلاهما يقبلان مبهمين، الجرح مبهم والتفسير مبهم. القول الخامس والأخير اللي هو التفصيل، التفصيل سيأتي لن نذكره الآن. إذن نعود، مذهب الجمهور يقبل التعديل مبهم، الجرح الذي يحتاج إلى تفسير. طيب، وذلك لما يأتي. ألف، أن أسباب التعديل كثيرة جدا يثقل ذكرها، فلو كلف المعدل بذكرها لازمه أن يقول يفعل كذا وكذا عادا ما يجب على المعدل فعله، ويترك كذا وكذا عادا ما يجب على المعدل تركه، بخلاف الجرح فإنه يحصل بأمر واحد. طيب. باء، والاختلاف الناس في موجب الجرح، فربما أطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا ليس بجرح في نفس الأمر، ولا سيما إذا كان الإمام متشددا متعندا يجرح الراوي أو يجرح الراوي بما لا يكون قدحا عند غيره. فبيان السبب مزيل لهذا الاحتمال ومظهر لكونه قادحا أو غير قادح. طيب القول الثاني يقبل الجرح مبهما ولا يقبل التعذيب إلا مفسرا وذلك لما يلي. طيب ضعوا واحد واثنين أمام مبهم أمام مفسر أو جرح وتعذيب. نعم وذلك لما يلي. نعم ألف أن الجرح إنما يؤخذ من إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل. فمعناه أنه ما نحتاج إلى تفسير للجرح لأنه لا يجرح إلا إمام عارف خلاص ما نحتاج. نعم ولأن أسباب التعديل يكثر التصنع فيها والتظاهر بها فربما سارع المعدل إلى الثناء اغترارا بظاهر الحال. طيب القول الثالث لا يقبلان إلا مفسرين وذلك لما تقدم من تعليل اشتراط تفسيرهما لا سيما مع اختلاف الناس في موجب التعديل فقد يوثق المعدل بما لا يقتضي العدالة. طيب طيب الآن انتبهوا معي معناه توجيه هذا القول الثالث إيش؟ أخذوا من رقم واحد ما هو باء أخذوا من رقم واحد ولا لا التعليل بلزوم التفسير بلزوم التفسير. القول الثاني الثالث يقول لابد أن يكون الجرح مفسر والتعديل مفسر. طيب إيش دليلكم تعليلكم إيش هو؟ قالوا لابد أن يكون التعديل مفسرا وراحوا أخذوا باء من القول الأول. فهمتوا؟ من القول الأول لابد أن يكون مفسرا وأخذوا باء من القول الأول وأخذوا باء من القول الثاني ولا لا؟ صحيح. أخذوا الشيء الثاني دائما في كل قول. أيوه. اللي هو التفسير. طب أكرر. أما التعديل أخذوا التعديل عفوا يا عبد الله صح كلامك صحيح. نقول عللوا لتفسير التعديل بباء من القول الثاني وعللوا تفسير الجرح بباء من القول الأول. واضح هذا يا شيخ؟ ها؟ طيب كمل يا شيخ. القول الرابع يقبلان مبهمين وذلك لما تقدم من تعليل قبولهما وإن كان مبهمين. والخامس طيب دليلهم إيش؟ كذلك يقول مبهمين معناه أخذوا إيش تعليلهم؟ اتفقوا القولين برضو. طيب جميل لكن أخذوا إيش؟ أخذوا ألف بالنسبة للإبهام في التعديل أخذوا ألف من القول الإيش؟ من القول الأول وأخذوا ألف من القول الثاني هذا من أجل الإبهام في الجرح. طيب الآن سندخل في الكلام الخطير الحساس يلا اقرأ له في مسألة الجرح والتعديل هل يكون مفسر ولا مبهم إيش يقول الحافظ؟ قول الحافظ بن حجر قبول التعديل مبهما ضع رقم واحد بالله عليك. إيه؟ والتفصيل في قبول الجرح على النحو التالي ضع عند قبول الجرح اثنين. طيب ما هو النحو التالي؟ لاحظوا الآن ابن حجر أما في التعديل فقال يكون مبهما قولا واحدا. طيب والجرح الجرح يقول فيه التفصيل ما هو التفصيل؟ ألف انتبهوا إن كان من جرح مجملا لحظة بالله افتحوا معكوفة على طول دخلوا ما بعد ألف في معكوفة. إن كان من جرح مجملا أيوة يعني جرح جرحا مجملا قد وثقه أحد من أئمة هذا الشان لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي. الآن أغلق المعكوفة. إذن يقول من جرح جرحا مجملا وقد وثقه أحد واضح ما نقبل الجرح المبهم إذا صدر فيه توثيق ما نقبل الجرح المبهم نحتاج إلى إيش؟ إلى جرح مفسر. واضح هذا؟ طيب أكمل وهذا مأخوذ من قول الإمام أحمد كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرح. طيب خلاصة كلام ابن حجر إيش يبغى يقول؟ يريد أن يقول من صدر في حقه توثيق لا نقبل الجرح المبهم فيه. واضح؟ طيب إيش تفهموا الآن؟ مفهوم المخالفة من لم يصدر في حقه توثيق ما وثقه أحد تقبلون الجرح المبهم؟ نعم بشرط تبهوا بشرط أن يكون صادرا من إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل. إذن كأننا لو حبينا الآن نعيد صياغتها بطريقة أخرى نقول الجرح المجمل المبهم نقبله في حق من لم يوثق وصدر من إمام بشرطين. طيب لا تكتبوا شيء الآن، سأمليكم عبارة جامعة إن شاء الله أكمل الشيء. وذلك لأن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ونقدوه كما ينبغي وهم أيقظ الناس، فلا ينتقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح. طيب الآن باء التفصيل الثاني باء. وإن كان من جرح برضو كذلك افتح معكوف الآن وسنغلقها في نهاية السطر الثاني على طول. من كان أيه؟ وإن كان من جرح جرحا مبهما قد خلى عن التعديل ضع عنده رقم واحد أيوه قبل فيه الجرح وإن كان مبهما إذا صدر من إمام عادل. ضع رقم اثنين أكمل يا شيخ. وذلك لأن الراوية إذا لم يعدل فهو في حيز مجهول، فأعمال قول المجرح فأعماله الظاهر ولا إيه؟ مكتوبة إيش فأعمال؟ مكتوبة أعماله عندي. فإعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله. وإنما لم يطلب من المجرح تفسير جرحه، لأنه لو فسره فكان جرحا غير قادح لمنع الجهالة حال الراوي من الاحتجاج به. فهمتوا هذا؟ يقول الراوي إذا ما عدل، تبهوا معي، يقول إذا ما عدل لم يعدل أصلا لم يوثق وجاء فيه جرح، يقول نقبل هذا الجرح. ليش؟ لأنه أصلا هذا الراوي لا نحتج به ولا لا، بخلاف من ورد في حقه توثيق وجاء جرح مبهم. هذا لا، هذا الجرح الآن لو عملناه معناه أننا سننقل هذا الراوي من حيز القبول إلى حيز عدم القبول. ارجعوا الآن إلى قول ابن حجر واكتبوا الجملة التالية وضعوها بين معكوفتين، اكتبوا فيقبل الجرح المبهم إذا خلى عن التعديل وصدر من إمام عارف أو من عارف إمام أو إمام عارف أحسن من إمام عارف، واكتبوا فوق خلى عن التعديل واحد وصدر من إمام عارف اثنين، ثم بعد ذلك وإلا فلا يقبل إلا مفسرا، وإلا فلا يقبل إلا مفسرا، وأغلق المعكوفة. كيف سارت الجملة الآن؟ خلاصة كلام ابن حجر هو هذا السطر. ما هو؟ يقبل الجرح المبهم متى؟ بكم شرط؟ شرطين، إذا خلى عن التعديل وصدر من إمام عارف، قلنا وإلا فلا يقبل الجرح إلا مفسرا. إلا ستخرج كم صورة الآن؟ يعني إلا نمسك الشرط الأول خلى عن تعديل، معناه إلا إذا إيش؟ إذا ورد فيه التعديل فنحتاج إلى تفسير، أو صدر من من غير عارف ما نقبل، صح ولا لا؟ إذا كان غير عارف غير عارف وفسر خلاص إحنا إذا فسر لأنه إذا فسر صرنا إحنا الحكم على كلامه. احنا ليش نبغى العارف؟ عشان لا يروح يضعف بسبب لا يضعف، فلذلك نطلب التفسير، نطلب التفسير حتى نراجعه بعد ذلك نتوثق من جرحه. طيب اكمل يا شيخ. الضابط او شكنا على الانتهاء من هذا الفصل. ايه الضابط لي. طيب كم باقي من الوقت؟ ربع ساعة. وذهابك اقل. تفضل. الضابط لطلب تفسير الجرح. طيب. يرد الجرح في كتب الجرح والتعديل مبهما في الغالب، ولا مناص من أخذ تلك الجروح المبهمة بالاعتبار لئلا يتعطل النقد. فهمت المشكلة؟ كتب الجرح والتعديل يقول في الغالب هي مبهمة، وهذا الكلام ترى صحيح في كتب المتأخرين غالبا، أما المتقدمون فكانوا ترى ينصون كثير على هذا. ولكن يتأكد طلب تفسير الجرح حيث توجد قرينة داعية إليه. كما قال عبد الوهاب بن علي السبكي لا نطلب التفسير من كل أحد، بل إنما نطلبه حيث يحتمل الحال شكا، إما لاختلاف في الاجتهاد أو لتهمة يسيرة في الجارح أو نحو ذلك، إما لا يوجب سقوط قول الجارح ولا ينتهي للاعتبار به على الإطلاق، بل يكون بين أما إذا انتفت الظنون وانتفت التهم وكان الجارح حبرا من أحبار الأمة مبرأ عن مظان التهمة، أو كان المجروح مشهورا بالضعف متروكا بين النقاد، بين النقاد متروكا بين النقاد، فلا نتلعثم عند جرحه ولا نحوج الجارح إلى تفسير بل طلب التفسير منه، فالحالة هذه طلب لغيبة لا حاجة إليه، غيبة لا حاجة إليه. لكن خلاصة هذا الكلام الضابط في طلب التفسير، خلاصة إذا كان الراوي، إذا كان الراوي ورد فيه تعديل وتوثيق فنحتاج إلى التفسير. طيب يقول إذن إيش نستفيد من الجرح المبهم الموجود في كتب الرجال؟ نستفيد منه في حق الرواة الذين لم يرد في حقهم توثيق، نستفيد منه. تفضل أكمل يا شيخ. جواب الصلاح، جواب من الصلاح عما تضمنته كتب الجرح والتعديل من الجروح المبهمة. قال ابن الصلاح: ولقائل أن يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح أو في الجرح والتعديل، وقل ما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف وفلان ليس بشيء ونحو ذلك، أو هذا حديث ضعيف وهذا حديث غير ثابت ونحو ذلك. فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر. قال وجوابه، الآن نبغى الجواب، فهمت الإشكال؟ الإشكال ما هو؟ أنه يقول كتب الجرح والتعديل قل ما يتعرضون فيها لبيان السبب ويقتصرون على الجرح المبهم، ومثل للجرح المبهم هذا فلان ضعيف وليس بشيء. طيب يقول الجواب، وجوابه أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به فقد اعتمدناه بأن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك. وقف الآن، يقول جوابه مثل هذا الجرح المبهم لا نعتمده، هو يقول لا نعتمده في إثبات الجرح ولا نحكم بهذا الجرح، لكن نعتمده في التوقف عن قبولها حديث صاحبه. ها ليش نتوقف؟ ليش يقول بناء على أن ذلك، أنا أقرأ الآن الكتاب، بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف. طيب وبعدين، ثم من انزاحت عنه الريبة منهم ببحث، بعد البحث يعني ببحث عن حاله أوجب يعني لنا، أوجب لنا الثقة بعدالته، أوجب لنا الثقة بعدالته، قبلنا حديثه ولم نتوقف كالذين احتج بهم صاحب الصحيحين وغيرهما ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم. إيش خلاصة هذا الكلام؟ يقول إنه مثل هذا الجرح المبهم، وإذا كنا لا نعتمده في إثبات الجرح لكن نعتمده في التوقف عن قبول حديثهم، لأن هذا الجرح أوجد عندنا ريبة في قبولهم توجب التوقف فيهم والبحث عنهم، ثم نبحث عنهم، فمن انزاحت عنه الريبة يعني وجدنا هناك توثيق له كذا، خلاص أزلنا هذا الجرح المجمل ولا نلتفت إليه، فمن انزاحت عنه الريبة بعد البحث عن حاله والبحث هذا أوجب لنا الثقة بعدالته وكذا، قبلنا حديثه ما نتوقف. طيب واللي ما نجد مثل هذا في حقه، معنى هذا معنى، طيب لو بحثنا فما وجدنا إلا المضاعفين هؤلاء أو هذا الضعف المبهم سنعتمده، نفس الكلام اللي قاله ابن حجر تقريبا في أنه الجرح المبهم إذا ورد في حق من لم يوثق وكان صادر من إمام عارف بأسباب الجرح نقبل هذا. طيب لكن يبغى يناقش الآن، تفضل. قد نوقش هذا الجواب بما يلي: واحد، قول الحافظ ابن كثير: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم بمعرفتهم، ضعوا رقم واحد، وذلك للعلم بمعرفتهم. ليش نقبل كلام الحافظ ابن كثير؟ يقول كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن ينبغي أن نأخذ كلامهم مسلم من غير أسباب. ليش؟ قال لأنهم للعلم بمعرفتهم، إذن أول شيء لأنهم اتصفوا بالعلم، تفضل. والأمر الثاني اطلاعهم، هذا واحد، إيه هو العلم والمعرفة والاطلاع في هذا الشأن. الثاني واتصافهم بالإنصاف، ضعوا رقم اثنين، واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، هذا الثاني. طيب قال لا سيما إذا أطبقوا، هذا الثلاثة يعني هو ما هو شرط لكن يقول كمان إذا أطبقوا هذا من باب أولى، إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك، فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. طيب إيش نخلص من هذا؟ طيب أكمل الثاني. ولهذا يقول الشافعي، تفضل. ولهذا يقول الشافعي بكثير من كلامي على الأحاديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك. طيب يعني هو مثل هذا الكلام، إيش رأيكم خلاصته إيش؟ يقول أئمة هذا الشان إذا خاصة إذا أطبقوا على تضعيف رجل وما فسروا، فهمت علي؟ يعني إذا ضعفه الكبار الذين لا يظن بهم ولا بأمثالهم أن يخطئوا في هذا الراوي ويضعفوه وليس يعني أهل لهذا التضعيف، حتى ولو وثقه من هو دونهم، يعني هذا يحصل، نجد الكبار يضعفونه، أحمد ومثلا أحمد وابن معين والنسائي وابن المديني يجي يضعفون الراوي ويوثقه ابن حبان أو يذكر ابن حبان في الثقات أو كذا. لو أمضينا القاعدة الآن وقلنا خلاص هذا جرح مبهم عرض توثيق، فهل نقدم كلام ابن حبان على هؤلاء جميعا؟ فهمت علي؟ إذن القواعد القواعد يعني غالبية هي، لكن يمكن أن يحصل يعني في بعض الأحوال قرائن تدل على غير هذا. طيب تمشي إن شاء الله. إثنان، قول الحافظ ابن حجر إن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف، وبذلك ينحصر احتمال زوال الريبة في حق من وثقه أئمة وضعفه آخرون دون من اتفقوا على تضعيفه أو خلى عن التعديل مع وجود الجرح فيه. يقول ينحصر احتمال زوال الريبة في حق من وثقه أئمة وضعفه المختلف فيهم يعني دون من اتفقوا على تضعيفه أو خلا، يعني قول الحافظ هذا إذا خلا عن التعديل، إذا خلا المجروح عن التعديل نقبله، نقبل تجريحه مجملا. نعم. قال وبذلك ينحصر احتمال زوال الريبة في حق من اختلف فيه دون من اتفق على تضعيفه، أما من اتفق على تضعيفه هذا خلاص سنقبل هذا هذا الجرح المبهم، أما إذا كان مختلفا فيه فإذا فيه نظرة ستكون للأئمة الكبار خاصة إذا أطبقوا تضعيفهم سيكون له شأن. طيب ننتقل، كم باقي؟ طيب تفضل. تعارض الجرح والتعديل. تعارض الجرح والتعديل. لتعارض الجرح والتعديل صورتان، هما أن يكون تعارضهما بصدورهما من إمامين فأكثر. هذه صورة. نعم. اثنان، أن يتعارض وقد صدر من إمام واحد. هذه الصورة الثانية، تفضل. والمراد بالجرح هنا الجرح المفسر. نعم، مش الجرح المبهم. طيب قال طيب فإذا بالله قفوا اكتبوا هنا إيش الصورة الأولى، الصورة الأولى اللي هي ما هي الصورة الأولى؟ اللي هي مسألة تعارض التعارض، نعم، صدور التعارض من إمامين. نعم. طيب ويفتح القوس أو المعكوفة واقرأ الآن، فإذا تعارض الجرح المفسر مع التعديل بصدورهما من إمامين فأكثر، فمذهب الجمهور تقديم الجرح على التعديل مطلقا. نعم. سواء زاد عدد المعدلين على عدد المجرحين أو نقص عنه أو استوى. أغلق القوس خلاص، هذا هو المذهب الأول. هذه الصورة الأولى أن يصير التعارض بين إمامين، مش من إمام واحد يذكر فيه جرح ثم يذكر فيه تعديل، لا من إمامين. يقول فالجمهور في مثل هذه الحالة إذا حصل تعارض بين إمامين، إمام وثقه وإمام آخر جرحه جرحا مفسرا، نقدم إيش؟ الجرح المفسر. طيب أكمل يا شيخ، إيش توجيه هذا الآن؟ سيذكر توجيه ذلك، تعليل هذا ليش؟ وذلك لأن مع الجارح زيادة علم يخف زيادة. نعم. علم بخفي حال الراوي. لم يطلع عليها المعدل، فالجارح مصدق للمعدل في الحال الظاهرة ومبين لحال الراوي الخفية. واضح هذا. قدمنا الجرح المفسر لأنه صاحب الجرح المفسر عنده زيادة علم، وصاحب التعديل حكم بالظاهر، وصاحب الجرح المفسر رأى الظاهر واطلع على بعض البواطن. طيب الآن اكتب مسألة، عندنا مسألة الآن فيها تفصيلات، ما هي المسألة؟ هي وثمة ثلاثة أقوال أخرى فيما إذا زاد عدد المعدلين على عدد الجارحين. وهذا ما عند الجمهور، ما عندهم، ما يلتفتون إلى زيادة المعدلين أو عدم الزيادة، سيقدمون الجرح المفسر على التعديل. طيب ما هي أقوال الثانية؟ الخطيب البغدادي عن طائفة من أهل العلم يقدم التعديل على الجرح. طيب وذلك لأن كثرة المعدلين تقوي حالهم وتوجب العمل بخبرهم، إذ الكثرة تفيد غلبة الظن بثبوت ذلك الحكم، وقلة الجارحين تضعف خبرهم. يعني إذن على هذا القول العبرة بإيش؟ بالأكثر، قل لا العبرة بالعدد. تفضل القول الثاني. ما حكاه البلقيني يقدم قول الأحفظ من الأئمة المختلفين. يعني العبرة عندهم بالأحفظ مش بالأكثر، يشوف الأحفظ مع مين. ويمكن توجيهه بأن الأئمة ليسوا على درجة واحدة من الاطلاع على أحوال الرواة عامة، بل منهم من تكلم في أكثر الرواة كابن معين وابن حاتم وأبي حاتم ومنهم من تكلم في كثير من الرواة كالإمام مالك وشعبة بن الحجاج، ومنهم من تكلم في الرجل بعد الرجل كسفيان بن عيينة والإمام الشافعي. طيب يعني منهم مكثر في الكلام على الرواة، منهم من هو أقل، ومنهم من هو قليل جدا. طيب وقد يكون فيه من هو أكثر معرفة بحال ذلك الراوي بخصوصه. إيه. ثلاثة ما حكاه السخاوي عن ابن الحاج. وقد يكون فيه من هو أكثر معرفة بحال الراوي، هذا يعني الراوي الذي جرح بخصوصه، يعني صارت العبرة بالأحفظ وليس بالأكثر، ما ننظر للأكثر، نشوف الأحفظ والأتقن فين. طيب هذا كله خلاف قول الجمهور، الجمهور يقدمون الجرح وانتهى الموضوع المفسر. طيب القول الثالث. ما حكاه السخاوي عن ابن حاجب أنهما يتعارضان فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا بمرجح. نعم. وذلك لأن مع المعدل زيادة قوة بالكثرة، ومع الجارح زيادة قوة بالاطلاع على الباطل. إيه. إذن لاحظوا الآن المسائل كلها هذه فيما إذا زاد عدد المعدلين، إذا زاد عدد المعدلين ما هي الأقوال حتى الآن؟ القول الأول يقول العبرة بقول هؤلاء الكثرة، القول الثاني يقول لا ننظر للأحفظ ونقدمه، ما نشغل في الكثرة، القول الثالث يقول إيش؟ نبحث عن مرجح، يقول يتوقفون يتعارضان، نبحث هذا المرجح، نتوقف في هذا حتى يأتي المرجح. واضح هذا. طيب أكمل يا شيخ. الراجح أن الأصل تقديم الجرح المفسر على التعديل، لكن ذلك ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بضوابط الجرح والتعديل كما سيأتي بعون الله تعالى. طيب اكتب مسألة في مسألة الآن. تفضل. وأما إذا تعارض كم الوقت؟ أغلب. أكمل. وأما إذا تعارض الجرح المبهم مع التعديل فقد حكى السخاوي عن أبي الحجاج المزي وغيره أن التعديل مقدم على الجرح المبهم، لكن ليس ذلك على إطلاقه. أيضا فإن توثيق الإمام المتساهل لا يقدم على جرح الإمام المعتدل. إذن مسألة تعارض، لأنه من أول كان يتكلم عن تعارض الجرح المفسر وقلنا نقدمه، لكن الآن مسألة ثانية، هي مسألة مخالفة لما سبق. إذا تعارض الجرح المبهم مع التعديل فنقدم التعديل، وعندما نقول نقدم التعديل هذا الأصل، يعني هذا الغالب، لكنه قد تأتي قرائن خلينا نعكس هذا الأمر. طيب انتهينا من هذا يا شيخ. طيب سندخل الآن في مسألة جديدة اللي هو اكتبوا الآن أما إذا تعارض جرح، اكتبوا مسألة أو الصورة الثانية. ما هي الصورة الثانية؟ إذا كان تذكروا أول شيء المصنف قال لا لا لا ايه، قال اذا صار تعارض من امامين الاولى هذه، والثانية اذا حصل اللي هي صورة التعارض من امام واحد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.